مالك سمعنا في الله أبو عادي الفتح محمد عادي صلوا حد يخلص الله ثم عليك السلام الله الله الله الله نعم نعم عليك يا سيدنا لا اله الا الله عليك الفتاح يا رب الله الله الله الله الله يطلع. عليك يا سيدنا عسل يا باشا والله تعليق. طب بقول لك عليه عشان الحرام الله الله عليك سيد النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يعني النبي يا ولد فاطمه النبي الله الله الله الله يا حاج محمود يا سلام ربنا يزيدك من فضلك يا رب يا رب الله الله الله الله يا سلام بسم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله النبي عظم عظم يا حاج محمود عظم عليك يا شيخ محمود اللهم صل على النبي صل على سيدنا النبي الله الله محمد شوف من جه طبعا يا الله عليك شو المهم الله الله الله هلا هو زكاة من أيام الشيخ يا باشا والله الله الحال. من يزيدك يا رب يا حلال وَعَلَى الَّذِينَ الله اكبر عليك يا محمود. الله عامل ايه؟ نعم يا سيدي. الله الله الله نعم الله. كده يا عم فورا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله النبي حسن والله يا حلام متمكن ومتنوع لا اله الا الله يا سلام حلاوة تعالى حلاوة من اللهم صل على النبي عسل يا باشا الله صل على النبي صل على سيدنا النبي يا سلام ضيف عليك يا غالي ثم الى المنبر حلاوه تعالى الله الله نعم استاذ ضيف عليك انت عليك ابو الشحات يا شجره النبي الشيخ محمود يا سيدي عسل خير لسه عليك الله يزيدك يا رب. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يقويك يا باشا. يا رب يا اخي استاذ ابن استاذ يا اصل النغم انت اصل النغم عزيز الله يا صلى عليك عليك عليك يا مصطفى الله عليك يا رب الله يزيدك يا رب يا رب الله كل له نجيب من فوق كل واحد كده يا سلام روينا يا شيخ يا سلام وعلى